تفوت الليالي وتجري السنون ويمضي على دربها العابرون حياة تمر كلمح العيون وما فاز فيها سوى المتقين أما زلت تشكو الزمان الطويل وتحمل هم الفؤاد العليل تزود فلم يبق إلا القليل ومن أنهر الصابرين استقيل متى نلتقي يا حبيب المنى برب السماء متى نلتقي